طبع في 24 مجلدا، جمع فيه الصحيح، جمع فيه المرفوع والموقوف والمقطوع من الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان، لكن الإمام مسلم رحمه الله قرن روايته برواية شيخ آخر وهو عمرو الناقد، حيث سمع الخبر من كل من أبي بكر بن أبي شيبة ومن عمرو الناقد يرويان الخبر عن سفيان بن عيينة، ولما كانا ثقتين أراد أن يختصر الإسناد فجمع بين الروايتين فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. وعمرو الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، فالناقد لقب الله، كنيته أبو عثمان البغدادي، والبغدادي نسبته. قال نزل الرقة، وهو حافظ إلا أنه وهم في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال كل من أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة. هكذا وصف سفيان بن عيينة، لكنه قال في آخر الرواية إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100 من الهجرة. هذا هو سفيان بن عيينة، يروي الخبر عن الزهري، والزهري هو الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري، كنيته أبو بكر. كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في صفته قال متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة